واحد كورنثوس فصل 16. وفي شيء البخص المساعدة ترسلوها للصالحين في دار اليهودية، واجب تتابعوا نفس الوصية اللي أعطيتها لجماعات المؤمنين في بلد غلاطيا. كل يوم الأحد خلي أي نادم منكم يفكر في كيف الله رزقه ويمرك شيء من ماله للمساعدة، خلي يخط جاهز لحد نجيكم. وبمثل ده وقت أنا نجي ما واجب تقوموا تشكوا، اختاروا من أن بيناتكم الأخوان التدوروا يودوا مساعدتكم، ووقت نجيكم نرسلهم بمكاتيب هنا شهادة في مدينة القدس، وخلاص هم من يودوا المساعدة اللي أنطيتوها. وفي المكان ده كان بيجي لي أنا كل نسافر وهم من يرافقوني، ووقت نشق بلد ماقدونيا خلاص نمشي ليكو زيارة عشان أول كي نروح في ماقدونيا، وأكون نقعد معاكو أيام، أكون طول الشتي كله عشان في الأخير تنطوني زاد للسفر وقت نعرف البكان أن نمشي فوقه، عشان ما ندور نقوم هسا ونخشاكو بس، لكن كان ربنا قال آمين نطول شيء معاكو ونقعد هني في هلة أفسس لحد إيد 50، عشان الله فتح لي الباب وعندي فرصة نسوي خدمة عديلة بالحين، واللي يخالفوا كلام الله كل كثيرين. وقت تيموثاوس يجيكو أقربو كوي وخليه يقعد معاكو بالسلام، عشان هو قاعد يخدم خدمة الله مثلي أنا، عشان ده ما تخلو أي نادم يحقره، أنطو ذات وخلوه يجلي بالسلامة عشان أنا قاعد نرجع هو والأخوان المعايا، وأخينا أبولوس النريدو هو قاعد هني، أنا حنست عشان يمشي لكم مع الأخوان، لكن هسا حاليا ده ما يدور يمشي، أكيد هو يمشي لكم وقت عنده فرصة. أقعدوا واعين وثابتين في الإيمان، ما تخافوا من شيء، أبقوا قويين، سووا كل شيء بالمحبة. يا أخواني تعرفوا ناس بيت استيفان وتعرفوا قدر في بلد اليونان هم من أول ناس الآمنوا بالمسيح، وتعرفوا هم من كاربين في الخدمة في شان الصالحين، ونوصيكوا عشان تسمعوا عديل كلام هنا الناس المثلهم، وهنا أي نادم اللي يخدم معاهم بنية واحدة. وأنا فرحت بالحين بجيد أخوانكو استيفان وفرطونا وأخيك، عشان أنا قرمان ليكو أو هم من جو في قدكو، وبردوا قلبي مثل بردوا قلوبكو أنتو كله. كرموا الناس المثل دول وجماعات المؤمنين في بلد آسيا يسلموكو، وأكيلة وفريسكا والمؤمنين اللي يلموا في بيتهم يسلموكو كثير في ربنا المسيح، والأخوان كلهم يسلموكو. السلموا عن بيناتكو بسلام الصالحين. وخلاص أنا ذاتي شلت القلم وكتب بإيدي أنا بولس نسلمكو. كان أي نادم ما يحب ربنا عيسى خلي الله ينعله. يا ربنا تعال وعليكم نعمة ربنا عيسى. نرسل لكم كلكم محبتي في المسيح عيسى.